فإنه إن كان موسرا أجزاه ويضمن لشريكه حصته، وإن كان موسرا لم يجزه، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وأبي ثور، وعند أبي حنيفة لا يجزيه عن الكفارة مطلقة. والصواب أن يقال إن هذه الترجمة ليس لها وضع من البخاري، ولهذا لم تثبت عند غير المستملي من الرواه، ومع هذا في ثبوتها عنده نظر، والله أعلم بالصواب. هذا هو الأقرب. الأقرب أنه ما دام انفرد بها واحد من الناس من نقلوا الكتاب فإنها تعتبر على حتى على قاعدة المحدثين تعتبر شاذة، لا سيما وأنه لم يذكر فيها حديثا. وأما العبد المشترك فهذا أيضا في خلاف بين العلماء، إذا كان عند الإنسان نصف عبدين وعليه رقبة فهل يجزى أن يعتق نصف أن يعتق نصيبه من هذا العبد ونصيبه من هذا العبد؟ يرى بعض العلماء أنه لا يجزي، ويرى آخرون التفصيل الذي أشار إليه العيني، وهو أنه إن كان غنيا أجزى، لأنه إذا أعتق ما يملكه من العبد وهو غني سار العتق إلى جميع العبد وألزم بدفع قيمة نصيب شريكه.